فهم وسط فيه بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يتفقون على إخراج فاعل الكبيرة من الإيمان فتجعله الخوارج بها كافرا وتجعله المعتزلة خارجا عن دائرة الإيمان غير داخل في دائرة الكفر وينزلونه مقاما سموه المنزلة بين المنزلتين وتتفق الطائفتان على أنه في الآخرة مخلد في النار وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان وخامسها باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم فيه وسط بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض الصحابة وسبهم بل كفروا كثيرا منهم. وخص المصنف رحمه الله هذه الأبواب الخمسة بالذكر لأمرين أحدهما جلالة موقعها من الدين والآخر كثرة المنازع فيها من المخالفين والمراد بكون أهل السنة وسطا في هذه الأبواب وغيرها أنهم مستقيمون على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط فهم فيها عدول خيار وتقوم وسطيتهم على أصلين أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم والآخر البراءة من الإفراط والتفريط وهذه الوسطية المذكورة هي المشيدة في الشرع ببراهينه من الكتاب والسنة. وانتحال كون الوسطية هي ملاينة الخلق في ترك الحق معنى باطل فالوسطية لها معنيان أحدهما معنى حق وهو الاستقامة على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط والآخر معنى باطل

وأبطل هذا التوهم من ثلاثة وجوه أولها أن هذا لا توجبه اللغة وثانيها أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وثالثها أنه خلاف ما فطر الله عليه الخلق فهذه الوجوه الثلاثة تبطل توهم أن معيته سبحانه تقتضي اختلاطه بخلقه وامتزاجه بهم. ثم ذكر أن كونه سبحانه وتعالى معنا حق على حقيقته، لكن يصان عن الظنون الكاذبة. ووقع في بعض نسخ الكتاب ذكر بعض هذه الظنون، كاعتقاد أن السماء تظله أو تقله فإن هذا معنى باطل. والجملة المذكورة من تلك الظنون هي من جنس كلامه، لكن ليست في نسخ الواسطية العتيقة، وكأنها أخذت من كتاب آخر له فأدرجت عند هذا الموضع. والكلام المذكور فيها ليس في شيء من كتبه التي بأيدينا، لكن العارف بكلامه يقطع أن ما وقع في بعض النسخ المتأخرة من تفسير الظنون الكاذبة التي أمر بصيانة المعية عنها هو من كلامه رحمه الله، لكن ليس من كلامه في الواسطية وإنما أخذ من غيرها ثم أدخل في هذا الموضع. ثم ذكر أنه دخل في ذلك إثبات أنه سبحانه وتعالى قريب من خلقه، وقربه ومعيته لا ينافي علوه، بل كما قال المصنف علي في دنوه قريب في علوه والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم وهو الموافق لاصطفائهم واستخلاصهم أنه يكون له من المقام عنده ما ليس لغيرهم. فالخلق قاطبة يشتركون في المعية الإلهية، تارة معية عامة بعلمه، وتارة معية خاصة بنصره. وأما القرب فلا يصح أن يقال فيه إنه عام وخاص، بل هو خاص بالمؤمنين فقط، يراد منه كون الله معهم ناصرا ومؤيدا. واختار هذا ابن تيمية الحفيد، وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب، وهو الموافق لأدلة القرب في الكتاب والسنة. وما وقع من الآيات والأحاديث على خلاف ذلك فإنه في تفسير السلف قرب الملائكة، لقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالمراد في تفسير السلف قرب الملائكة واضح المسألة هذه؟ يعني الآن مما ينبه إليه أن دلالات الكتاب والسنة تؤخذ بحسب وضعها فيه، لا بحسب ما يلوح من الناظر من عموم معانيها. ومن مواقع القول فيها أن القرب الوارد في الكتاب والسنة لم يأتي إطلاقه حظا للخلق كلهم، بل جاء في الكتاب والسنة تخصيصه بالمؤمنين دون غيرهم. فالقرب له معنى واحد، وهو قرب النصرة والتأييد والعزر والإعانة، ولم يأتي قرب عام يندرج فيه كل أحد من الخلق حتى يفسر بما يقتضي العموم كالعلم ونحوه، وإنما جاء هذا المعنى في المعية، إنما جاء هذا في المعنى في المعية. واضحة؟ يعني الآن مثلا ثلاثة الأصول، المسألة التي قلت لكم ابحثوها، الذي يأتي بها يراجع الشروح وينظر ماذا قالوا في شروح ثلاثة الأصول. صرت تجد اليوم من يقول الرغبة جائزة ومحرم، الرغبة الجائزة نوعان، رغبة عبادة إلى الله ورغبة عادة لغير الله، والإنابة مثل هذا. وفي القرآن والسنة ليس هناك رغبة ولا إنابة إلى غير الله سبحانه وتعالى، بخلاف أنواع مما يذكر من هذه العبادات. فمثلا المحبة، هناك محبة الله ومحبة غير الله، ومحبة غير الله فيها أنواع جائزة، لكن ليس كل ما يذكر في الواسطية في ثلاثة الأصول من أنواع العبادة يكون فيه ما هو للمخلوق وما ليس للمخلوق. فمثلا التوكل، يقول توكل على الله وتوكل على غير الله، توكل على غير الله إن لم يقصد العبادة جائز، وإن قصد العبادة فهو شرك. هذا ليس صحيحا، ليس في القرآن والسنة التوكل على غير الله سبحانه وتعالى، لأن التوكل عمل باطن وهو تفويض القلب والباطن لله وحده. وأما التوكيل وهو السبب الظاهر فهذا يكون للخلق، وعلى هذا فقس. فإذا أردت أن تحقق مواقع الشرع في أدلته فانظر إلى سياقه فيها، واجتهد في فهم مرادات الشرع وفق ما جاء في تلك الأدلة من الأبنية إفرادا وتركيبا. كل يوم الآن يطلعون بكلام مسألة يظنون أنهم جاءوا بعلم. يعني أحد الإخوان أراني كلام لأحدهم يحذر من قول الله لا يهينك، يقول الله لا يهين أحدا، هذا الذي قرر هذا الكلام، يقول انشروها تؤجرون، بينما في القرآن الكريم فمن يهن الله فما له من مكرم. فدائما ينبغي أن يعلم طالب العلم أن فهم الشرع ينبع من دلائله، وأن فهم هذه الدلائل ينبغي أن يكون وفق الأوضاع العربية وما فهمه سلف الأمة. إذا جئت إلى القرب في سلف الأمة، كلام سلف الأمة ما تجد أنهم فسروه بقرب الله سبحانه وتعالى، وإنما فسروه بقرب الملائكة في الآيات التي منها ما ذكرنا ومنها غيرها. وعلى هذا فقس مثل الآيات مثلا التي تذكر في أذكار الصباح والمساء، ويذكرون تفسير الآيات في المساء أنها بعد العصر، لم يفسر السلف هذه الآيات بهذا المعنى، وإنما فسروها وهو الموافق للأحاديث بصلاة الفجر وصلاة العصر. فدائما ينبغي أن يعتني الإنسان بتحقيق تفسير خطاب الشرع بما يدل عليه هذا الخطاب وبما نقل عن العارفين به من السلف رحمهم الله تعالى وأئمة الهدى من بعدهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ذكر المصنف رحمه الله أن من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ أي تكلم به وأضيف إليه، أي تكلم به وأضيف إليه، وإليه يعود أي برفعه من الصدور والسطور في آخر الزمان، أي برفعه من الصدور والسطور في آخر الزمان. وثبتت بذلك الأحاديث وانعقد عليه الإجماع، وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ومعنى كونه كلام الله حقيقة أن حروفه ومعانيه من الله، أن حروفه ومعانيه من الله، ولا يقال فيه إنه حكاية عن كلام الله ولا عبارة عنه. والكلمتان المذكورتان مذهبان للكلابية والأشاعرة، فإنهما انتحلا كون كلام الله معنى قائما في نفسه، فإنهما انتحلا كون كلام الله معنى قائما في نفسه، فالمعنى من الله والحروف من غير الله، فالمعنى من الله والحروف من غير الله. ثم سموا حصول هذه الغيرية، سماها الكلابية بالحكاية وسماها الأشاعرة بالعبارة. فالكلابية تزعم أن تلك الحروف هي حكاية لكلام الله، فليست هي كلام الله لكنها حكاية عن المعنى القائم في نفس الله. وامتنع الأشاعرة عن اسم الحكاية لما فيه من معنى المماثلة، وامتنع الأشاعرة عن اسم الحكاية لما فيه من المماثلة، فقالوا هو عبارة عنه لا حكاية عنه، فقالوا هو عبارة عنه لا حكاية عنه. وكلا المذهبين مناقض لما دل عليه القرآن والسنة والإجماع من أن القرآن مبنى ومعنى كله من الله، من أن القرآن مبنى ومعنى كله من الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. ذكر المصنف أن من الإيمان بالله وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم. ووقعت هذه اللفظة عيانا عند البخاري، وقعت هذه اللفظة عيانا عند البخاري في حديث جرير رضي الله عنه مرفوعا: إنكم سترون ربكم عيانا، إنكم سترون ربكم عيانا. وأصله عند مسلم: يرونه سبحانه في عرصات القيامة أي متسعاتها، ويرونه في الجنة. والفرق بين الرؤيتين من وجهين، والفرق بين الرؤيتين من وجهين: أحدهما أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، والرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف، الرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف. والآخر أن الرؤية الأولى

فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، والأثارة من العلم الماثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين هنا الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وذكر رحمه الله أن اليوم الآخر يشمل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وهذا أحسن ما قيل في حده. ووصفه ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة بأنه ضابط جامع، فاليوم الآخر اسم جامع لكل ما يكون بعد الموت. فاليوم الآخر اسم جامع لكل ما يكون بعد الموت. وطريق العلم به هو خبره صلى الله عليه وسلم في وحيه، فيما جاءه من الوحي، خبره صلى الله عليه وسلم عما جاءه من الوحي مما أنزل عليه من القرآن أو كان من السنة النبوية. فيؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وأما المرتاب فيقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والمشهور في لفظ الحديث ووقع في النسخة المقروءة على المصنف وهي رواية الرويان في مسنده. ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب، وهو ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، أي غير مختونين، وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال، وجمع باعتبار تعدد الموزون فيه، تعظيما له، وتوزن فيه الأعمال وعمالها وصحائف العمل، في أصح أقوال أهل العلم. فالوزن واقع يوم القيامة على العبد العامل وعمله وصحيفة عمله، وإلى ذلك أشرت بقولي الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، الوزن في أصح قول للعمل وعامل مع علمه وعامل مع صحبه نلت الأمل. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. سميت دواوين لماذا؟ إيش؟ باعتبار ما يدون فيها من عمل العبد أي يكتب، باعتبار ما يدون فيها من عمل العبد أي يكتب. فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره. ويحاسب الله الخلائق، والحساب في الشرع عد أعمال العبد يوم القيامة، عد أعمال العبد يوم القيامة. وهو نوعان، أحدهما الحساب اليسير، الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها. والآخر الحساب العسير، وفيه يناقش العبد ويستقصى عليه في أعماله، وفيه يناقش العبد ويستقصى عليه في أعماله. ثم ذكر أن الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم يقدمون يوم القيامة ولا حسنة لهم، فإنهم يجازون بها في الدنيا، فإنهم يجازون بها في الدنيا، ولكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم، ولكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم وتوبيخهم عليها، وتوبيخهم عليها. وهذا فصل القول في مسألة طويلة الذيل، وهي هل الكفار يحاسبون أم لا يحاسبون. والقول الصحيح وهو الذي اقتصر عليه المصنف في هذا الكتاب أنه إن أريد بمحاسبتهم وزن حسناتهم وسيئاتهم فلا، إذ يقدمون القيامة ولا حسنة لهم لمجازاتهم بها في الدنيا. وإن أريد إيقافهم للحساب بتبكيتهم وتقريعهم على أعمالهم في الدنيا فهذا معنى صحيح للحساب. ثم ذكر أنه في عرصات القيامة وهي متسعاتها الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها يوصل إلى الجنة، وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، فهو بينهما باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال، فهو بينهما باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال. أي أن الجسر وهو الصراط يكون منصوبا على متن جهنم يفضي بمن جازه إلى الجنة، وليس مجعولا بين حد النار وحد الجنة، وليس مجعولا بين حد النار وحد الجنة، فيكون بينهما باعتبار الإيصال وليس بينهما باعتبار الاتصال، بأن تكون النار في حد والجنة في حد ويكون الصراط بينهما. يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، فالأحاديث ظاهرة بأن المرور على الصراط مختص بالمؤمنين، وأصرحها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا لما ذكر أخبار يوم القيامة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الصراط: فيمر المؤمنون، فيمر المؤمنون، متفق عليه، واللفظ لمسلم، ولم يذكر غيرهم. وأما الكفار فإنهم يصرفون من العرض الأول، فإنهم يصرفون من العرض الأول إذا تجلى الله للخلق امتحانا وتعريفا فرأوه، ثم يؤمر من كان يعبد غير الله أن يتبعه، فيتبع الكافرون ما كانوا يعبدون من أوثانهم وطواغيتهم، فيلقى بهم في نار جهنم، ويبقى المؤمنون والمنافقون، فيأمرهم الله عز وجل بالسجود له، فيسجد المؤمنون ويذهب المنافقون ليسجدوا، فتكون ظهورهم طبقا فلا يستطيعون السجود، ثم تلقى عليهم الظلمة، ويجعل للمؤمنين أنوار بقدر أعمالهم يهتدون بها إلى الصراط. وأما المنافقون فلا يكون لهم نور فلا يهتدون إلى الصراط، ويسقطون في نار جهنم. فالمرور على الصراط مختص بالمؤمنين، ويمر المؤمنون على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركبان الإبل، أي الإبل التي تتخذ للركوب، ومنهم من يزحف زحفا. وتفاوتهم في مقادير سرعة المرور على قدر تفاوتهم في أعمالهم، تفاوتهم في مقادير سرعة المرور على قدر تفاوتهم في مقادير أعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، ولم يسبق دخوله عذاب في النار. ومن المؤمنين من تخطفهم كلاليب جهنم، فيلقون فيها ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة. والكلاليب جمع كلوب وكلاب، والكلاليب جمع كلوب وكلاب، وهو حديدة معوجة الرأس ذات الشعب، وهو حديدة معوجة الرأس ذات شعب، تارة تكون ذات شعبتين، وتارة تكون ذات ثلاث، وتارة تكون ذات شعبة واحدة، وهي التي يسميها الناس بإيش؟ الشنكار، تسموها الناس بالشنكار، التي كانوا يستعملونها في يعني إخراج الذبائح من قدور إلى قدور، ويستعملونها اليوم في أنواع من الصناعات. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هدبوا ونقوا أذن لهم فدخلوا الجنة. والقنطرة بناء مرتفع بين الجنة والنار، والقنطرة بناء مرتفع بين الجنة والنار. تعرفون جسور المارة التي على الطرق، الجسور التي تكون لمرور المارة، هذه قنطرة، بس الجاري فيما سبق أنها البناء يكون تحتها كلها مرفوعة، الآن ترفع من الطرف إلى الطرف، هذه هي القنطرة، بناء مرتفع، بناء مرتفع بين الجنة والنار. وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع. والشفاعة التي يذكرونها في باب الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، يريدون بها الشفاعة عند الله، وحقيقتها شرعا سؤال الشافع الله، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، والنفع المذكور يتضمن تارة جلب خير، يتضمن تارة دفع شر، يتضمن تارة جلب خير ويتضمن تارة دفع شر. وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يفصل بينهم، وهي الشفاعة العظمى في الفصل بين الخلائق ومحاسبتهم، والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، والثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار ألا يدخلها، وأن من دخل منها يخرج منها. والشفاعتان الأولى والثانية مختصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما الشفاعة الثالثة فهي له صلى الله عليه وسلم ولغيره من الشفعاء كالأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم. والشفاعة الثالثة تشتمل عند المصنف وغيره على أمرين، والشفاعة الثالثة تشتمل عند المصنف وغيره على أمرين: أحدهما أن يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، أن يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، والآخر أن يشفع في من دخلها أن يخرج منها، أن يشفع في من دخل النار أن يخرج منها. وذهب أبو عبد الله بن القيم إلى أنها تقتصر على المعنى الثاني، وذهب أبو عبد الله بن القيم إلى أنها تقتصر على المعنى الثاني، وأنه ليس في الأدلة ما ينتهض لوقوع شفاعة في من استحق النار ولم يدخلها، وأنه ليس في الأدلة ما ينتهض لإثبات شفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها. وقول ابن القيم أصح من قول شيخه، وقول ابن القيم أصح من قول شيخه. فالشفاعة المذكورة في هذا المقام هي شفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، فيكون قد استوى دخوله فيها فيشفع فيه ثم يخرج. وأما القول بشفاعة في من استحق النار ولم يدخلها أن يشفع فيه ألا يدخلها، فليس في الأدلة ما ينتهض في الجزم بهذا المعنى. ويقويه أن الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط، ويقويه أن الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط لا قبله، كما ثبت في صحيح مسلم في حديث جابر رضي الله عنه، وفيه بعد ذكر مرور الناس على الصراط وأنهم منهم من نجا ومنهم من لم ينجو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد: ثم تحل الشفاعة ويشفعون، ثم تحل الشفاعة ويشفعون. فيكون حال المؤمنين حينئذ بين مؤمن نجا فسلم النار ودخل الجنة، وبين مؤمن أخذته كلاليب جهنم فدخل النار، وليس فيهم من هو موقوف عند باب النار لم يدخلها. ثم ذكر المصنف أن الله يخرج من النار أقواما بغير شفاعة أحد من خلقه، بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل أي زيادة عمن دخلها، فينشئ الله للجنة أقواما، أي يخلق الله للجنة أقواما يدخلهم الجنة. ثم ذكر أن أحوال الدار الآخرة متعددة، وأن هذه هي مهماتها، وأن تفاصيلها موجودة في الكتاب والسنة، فمن أراد أن يحقق أحوالها، فطريق تحقيق أقوالها أحوالها الكتاب والسنة فقط. لماذا؟ ليش فقط الكتاب والسنة؟ أحسن، لأنها غيب، والغيب لا سبيل إليه إلا بالوحي، فإذا لم يكن وحي فلا علم لنا به، فلا علم لنا به. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ نعم واضح. طيب لو أبي أطلع لوحة طريق الجنة وأرسم في آخره أشجار وأزهار ورود وطيار وأنهار، ما حكم هذه اللوحة؟ تصوري، والتصور يدخل عالم الشهادة ولا يدخل عالم الغيب. قال الأخ تصوري، والتصور يدخل عالم الشهادة ولا يدخل عالم الغيب. ولذلك حتى التصور في الألفاظ عند علماء اللغة، وهو ما اسمه؟ المجاز. المجاز هذا تصور في الألفاظ، فلان أسد، هذا تصور أنه تكون حالة أسد، يمتنع عندهم في الغيب. المجاز يمتنع في الغيب عند علماء اللغة لأنه لا يطلع عليه، فكذلك التصور في الغيب لا يصح لأنه مجهول. فالتصور ما مداره؟ مش مدار التصور عالم الشهادة، لأنك يمكن أن تتصور. وأما عالم الغيب فإنه مهما بلغت من التصور فيه فإنه لا يصح وقوعه على حقيقته، إنه لا يصح وقوعه على حقيقته. ولذلك مثلا رؤية الله في المنام، رؤية الله في المنام تصوري على ما قال الأخ، هي صحيحة ممكنة باتفاق أهل السنة والجماعة، ونقل الاتفاق عليه جماعة من أهل العلم، لكن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الصورة التي يراها النائم في نومه أنها الله، أنها ليست الله، وإنما على وجه التقريب، وإنما على وجه التقريب، وما يجريه الله عز وجل له من ضرب الأمثال بما يعقل معناه. وأما حقيقة الذات الإلهية فإنها لا يمكن إيش تصورها، فمثله هذه الأشياء. ولذلك نحن نعرف علم، لكن إذا أردنا نطبق نجد فيه قصور. لماذا؟ لأن العلم غير مشيد على فهم صحيح، والداعي إلى ذلك أن كثيرا من الناس يبدأ أخذه العلم بالمشوشات فلا يصل له علم. وطالب العلم والمعرفة سواء كان في أبواب الشريعة أو غيرها لا تستقيم له معرفته إلا بتصفيتها، يعني تأخذ العلم مصفى فيكون تصورك وتشييدك للقوائع وإمكان القواعد وإمكان تنزيلها على الوقائع الخارجية في أبواب الخبر أو الطلب صحيحا، وأما إذا وقعت مشوشة صارت نتائجها مشوشة. ولذلك يجري الآن مثلا في بعض المشاهد التي تصور في السينما تصوير اليوم الآخر بدفق البحار وسقوط المباني ونحو ذلك، وكل ذلك مما لا يجوز فعله لأنه قول على الله بغير علم. فاليوم الآخر غيب جعله الله عز وجل مختصا بطريق الوحي، فلا سبيل لنا إلا بما جاء الوحي به، وما عدا ذلك فلا سبيل لنا إليه. أحسن الله إليكم واسكنكم فسيح جناته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن

والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، وإليه يشير أهل السنة بقولهم: الإيمان قول وعمل. فموارده خمسة: أولها قول القلب، وهو اعتقاده وتصديقه، وثانيها عمل القلب، وهو حركته وإرادته، وثالثها قول اللسان، وهو نطقه بالشهادتين، ورابعها عمل اللسان، وهو ما لا يؤدى من العمل إلا به، وهو ما لا يؤدى من العمل إلا به، وخامسها عمل الجوارح، وهو الفعل والترك الواقع بها. عمل الجوارح وهو الفعل والترك الواقع بها. فعلى هذه الموارد الخمس ينقسم الإيمان، وهي ترجع إلى ما ذكره السلف من أن الإيمان قول وعمل. ويبين هذه الحقيقة من لفظ الجامع الدال عليها ما ذكرناه من قولنا: التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. فإنه يجمع هذه الحقائق جميعا. فقول السلف الإيمان قول وعمل يريدون به ما يتحقق به الإيمان ويكون. والعبارة التي ذكرناها تفسر هذه الحقيقة، وهي ترجع إلى الموارد الخمسة، التي أولها قول القلب، فسرناه بقولنا إيش؟ اعتقاده وتصديقه. مثل إيش؟ الإيمان بالملائكة. مثل الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة هنا قول قلبي، يعني اعتقاد وتصديق بوجود الملائكة وما لهم من وظائف وما تعلق بذلك. الثاني عمل القلب، فسرناه بقولنا: إرادته وحركته. إيش معنى إرادته وحركته؟ كيف تكون عمل؟ وهذا المعنى ما هو؟ حركة وإرادة تتحدد بحسب العبادة. هذا معنى ما ذكرناه في الخوف مثلا. الخوف لله شرعا، الخوف من الله شرعا ما هو؟ فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا، هذا عمل القلب. هنا الحركة القلبية التي ينتج منها الخوف هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا. وقل مثل هذا في التوكل والرجاء والمحبة والإنابة والتوبة وغيرها من الأعمال القلبية. فيجمعها أصل واحد وهو إرادات القلب وحركاته، وتفترق باعتبار إيش؟ متعلق تلك الحركة، وتفترق باعتبار متعلق تلك الحركة. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ واضح. العلم واضح بين إذا أخذ بطريقه، وإذا لم يؤخذ بطريقه التبس على منتحره حتى أفضى به إلى الأقوال الباطلة. يعني بعض الناس يقول، جاءني من يقول إنه لا فرق بين قول القلب وعمل القلب، يقول كلها محل القلب. لماذا وقع عند هذا الالتباس؟ للغلط في التأصيل، للغلط في التأصيل. يأخذ علمه من الكتب ثم لا يفهم ما معنى قول القلب، ما معنى عمل القلب. يقول القول والعمل واحد وأحكامهما واحدة، والتفريق بينهما يقول من مقالات المتكلمين، لأن من لم يفهم موارد العلم انتحل مثل هذه المعاني الباطلة. ولذلك مما يحفظ به الإنسان دينه لئلا يلتبس عليها أن يأخذه أخذا صحيحا. الآن تأتي بعض الناس يأخذ الأقوال من الكتب ويجي يأتي يقول: وهذه المسألة لأهل السنة فيها قولان، من وين جبت؟ يقول ابن تيمية يقول والمشهور عند أهل السنة كذا وكذا. قال معناه في قول آخر ليس مشهورا. لا هذا ليس صحيحا، هذا يوجد في بعض المعاني، لكن في مثل هذا المعنى الذي أنت تنقله معناه والقول المعروف عند أهل السنة هو كذا وكذا. فينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن الغلط في التأصيل يؤدي إلى الغلط في التفريع عليه في فهم المعاني. ثم ذكرنا بعد ذلك قول اللسان وهو نطقه بالشهادتين، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا عمل اللسان وهو ما لا يؤدى من العمل إلا به، مثل ذكر الله، قراءة القرآن، هذه من الأعمال لا تؤدى إلا باللسان. وهذا المعنى غمض على بعض العلماء حتى ذهبوا إلى أن اللسان يتعلق به القول فقط ولا يتعلق به العمل، لكن المصنف نفسه وغيره من أهل العلم قرروا أن للسان عملا يزيد عن القول، وأن القول الذي هو متعلق الإيمان من اللسان هو النطق بالشهادتين، أما ما زاد على ذلك مما لا يؤدى إلا باللسان فهذا يسمى عملا للسان. ثم قلنا بعد ذلك أن عمل الجوارح هو الفعل والترك الواقع بهما مثل إقامة الصلاة وترك الزنا، هذا ينسب إلى الجوارح عملا، واضح؟ طيب بعضهم يقول العمل بالأركان، اعتقاد القلب أو قول القلب وعمله وقول اللسان وعمله والعمل بالأركان، ما الفرق بين المقالتين؟ والفرق بينهما أن من يقول عمل بالجوارح مرجعه إلى الوضع اللغوي باعتبار أن الأعضاء يجترح بها الإنسان الخير والشر أي يكتسب بها، ومن يقول العمل بالأركان مرجعه إلى الوضع العقلي باعتبار أن أعضاء الإنسان أركان له، باعتبار أن أعضاء الإنسان أركان له، فهما يرجعان إلى مسمى واحد، لكن التعبير بالموافق للغة أحسن من التعبير بالموافق للعقل، لأن الأصل أن الشريعة عربية على ما قرره الشاطبي في الموافقات. ثم ذكر المصنف أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته تكون بالطاعة ونقصه يكون بالمعصية، وأن من فعل كبيرة فهو فاسق ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويسميه بعض أهل السنة مسلما ولا يجعلونه مؤمنا، أي لا يبلغ المرتبة الكاملة من الإيمان. ثم ذكر أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي لا تزول ولا تنفى كما تزعمه الخوارج الذين يكفرون بفعل الكبيرة ويحكمون على صاحبها بأنه في الآخرة مخلد في النار، ولا كقول المعتزلة الذين يخرجونه في الدنيا من الإيمان ولا يدخلونه الكفر ثم يزعمون أنه في الآخرة مخلد في النار أيضا. أحسن الله إليكم واسكنكم فسيح جناته. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما وصفهم الله به في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي يدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400.

ويؤمنون بفضيلة أهل بدر وأن الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهم أهل بيعة الرضوان يوم صلح الحديبية، ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين وثابت بن قيس بن شماس، والعشرة هم الخلفاء الأربعة، والزبير بن العوام وطلحة ابن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعيد بن زيد رضي الله عنهم. سموا العشرة المبشرين لوقوع بشارتهم بالجنة في حديث واحد، سموا بالعشرة المبشرين لوقوع بشارتهم بالجنة في حديث واحد، وإلا فالمبشرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم أكثر من العشرة، ويعتقدون أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وفي المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف قديم، ثم استقر أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي في الفضل كتقديمه في الخلافة. وهذه المسألة وهي المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف، وإنما يضل المخالف في المسألة التي انعقد عليها الإجماع، وهي تقديم عثمان على علي رضي الله عنه في الخلافة، فمن خالف ذلك فقد ضل. فيؤمنون فيما يتعلق بالخلافة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله كما قال. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، وهم في أصح الأقوال آله صلى الله عليه وسلم من زوجاته، آله صلى الله عليه وسلم من زوجاته وبنو هاشم، وبنو هاشم، فمن نسل من ذرية هاشم فهو من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وأفرد المصنف رحمه الله الزوجات بالذكر لما لهن من مقام كريم، فقال ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخر ما ذكر، ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون من يعظمون منهم ومن بعدهم من آل البيت النبوي، وطريقة النواصب أذيتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأعمال، فهم يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون كثيرا منهم. ثم ذكر المصنف أن ما شجر بين الصحابة أي ما جرى بينهم من الخلاف فإنه يمسك عنه ولا يسعى في إشاعته وبثه، ويقولون إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام، أن الآثار ويقولون إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو كذب في نفسه فلا يثبت، ما هو كذب في نفسه فلا يثبت. والقسم الثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ما زيد فيه ونقص مغير عن وجهه. والقسم الثالث هو ما كان صحيحا عنهم، ما كان صحيحا عنهم، وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين الأجرين والأجر، فهم بين الأجرين والأجر. ولا يعتقد أهل السنة والجماعة أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنب أي محفوظ منه، فالذنوب تقع من الصحابة رضي الله عنهم وتجوز عليهم، لكن لهم من موجبات المغفرة ليس ما ليس لغيرهم، كصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحسنات الماحية من أعمالهم الصالحة، أو ما ابتلوا به من بلاء في الدنيا. ثم ذكر أن القدر الذي ينكر من فعلهم نزر يسير قليل في جنب ما لهم من الفضائل والمحاسن، وأن من نظر في أخبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واطلع على سيرهم بعلم وبصيرة قطع أنه لم يأتي بعد الأنبياء والرسل كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل بني آدم بعد الأنبياء والرسل. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديه من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ذكر المصنف رحمه الله أن من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة، وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة. والأولياء جمع ولي، والولي في الشرع هو كل مؤمن تقي، هو كل مؤمن تقي، فيندرج فيه الأنبياء فمن دونهم، فيندرج فيه الأنبياء فمن دونهم. وأما الولي في اصطلاح علماء العقيدة فهو كل مؤمن تقي غير نبي، فهو كل مؤمن تقي غير نبي. ودعاهم إلى اصطلاح هذا المعنى، ودعاهم إلى اصطلاح هذا المعنى للتفريق بين دلائل النبوة وكرامات الأولياء، ودعاهم إلى الاصطلاح على هذا المعنى، التفريق بين دلائل النبوة التي تسمى بالمعجزات وبين كرامات الأولياء. وكرامات الأولياء نوعان: أحدهما كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، والآخر كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات، كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات. وأهل السنة والجماعة يثبتون للأولياء الكرامات وينزهونهم عن الخرافات، وهذه قاعدة جليلة في هذا الباب، أن الذي يجعل كرامة لهم هو ما ثبت كونه كرامة بطريق الشرع، وأما الأشياء التي تعزى إليهم وهي من الخرافات المناهضة مناقضة للشرع فهي لا تنسب إليهم كرامة. طيب، أين في القرآن والسنة اسم الكرامة؟ ما في، باختصار ما في. كرامات الأولياء هذا معنى اصطلاحي، يعني احتاج أهل العلم إليه لماذا؟ للتفريق بين دلائل النبوة وبين الآيات العظيمة التي تكون للصالحين من غير الأنبياء، فسموا هذا الباب كرامات الأولياء. ففي دلائل الكتاب والسنة أصول معناه، وأما اللفظ الذي يدل عليه فإنه إنما يذكر باسم الآية كدلائل النبوة، لكن ميز بينهما بهذا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة طريق أهل السنة الكلي في أخذ دينهم، طريق أهل السنة الكلي في أخذ دينهم، وأن من طريقهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السلف السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والتمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، والحذر من محدثات الأمور، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وأن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا آثروا كلام الله على كلام غيره، وقدموا هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي غيره. فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين، وسموا أهل الجماعة لاجتماعهم عليهما، فإن أصل الجماعة من الاجتماع وضدها الفرقة، والذي اجتمعوا عليه هو أخذهم بالقرآن والسنة. والإجماع كما ذكر المصنف هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وحقيقته شرعا اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي، بعد وفاته على حكم شرعي. وهم يزينون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال، فلا يزينون الخلق بالصور والأموال ولا بالإساءة والإحسان، وإنما يزينون أحوال الخلق بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يتهيأ هذا للعبد إلا إذا تجرد من مراد نفسه وأوقفها مع مراد ربه. فإذا خلص العبد قلبه من واردات نفسه في مراداتها، وجعل مراده هو الله وحده، اتفق له الميزان بالحق. وإن اغتال قلبه أنواعا من الواردات الفاسدة، فإنه لا يقوم بالحق في وزن الخلق. وهذا مما يبين لك أن نسبة السنة في الناس متفاوتة، وأن الصادق بنسبة نفسه إلى السنة هو الذي يمر على نفسه براهين الكتاب والسنة والإجماع، ويخلصها من واردات الهوى، فلا يجعل الهوى متحكما فيه. وهذا في أبواب الديانة كلها، كقول بعض السلف: حقيقة المحبة في الله ألا تزيد بالبر ولا تنقص بالحجر. يعني إن تحب واحد في الله ما يزيد بالبر أنه يحسن إليك، ولا كذلك بالهجر أنه ما يحسن إليك أو يسيء إليك، فأنت ما تزن المعاملة معه بطريقته، وإنما تزن المعاملة معه بما أمرك به الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح،

ناهين عن الأخلاق المرذولة كالكبر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم، والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم. فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، أي بشيء صحيح. فإن كان المستطيل استطال بحق أي بشيء صحيح فقد افتخر، وإن كان استطال بغير حق فقد بغى. وكلاهما في مقابل المؤمنين خلق مذموم، وكلاهما في مقابل المؤمنين خلق مذموم. وذكر أنهم يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها. وذكر أن أهل السنة والجماعة هم في أقوالهم وأفعالهم متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق 73 فرقة، كان الباقون منهم على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هم الناجون من أهل السنة والجماعة، لأنهم متمسكون بالإسلام المحض الخالص من الشوب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن في أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وفيهم الأبدال. والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين، القائمون بنصرة الدين بحيث يخلف بعضهم بعضا، فإذا مات أحد منهم أقام الله غيره. وهذا المعنى هو المحقق لمعنى الأبدال، وصحت فيه آثار عن الصحابة فمن بعدهم. ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. الحديث متفق عليه من حديث معاوية بنحوه. فهم محل لكل فضيلة، وهم براء من كل رذيلة، وهم جامعون لكمال الأحوال في أبواب الخبر والطلب عقيدة وأحكاما وأخلاقا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويحيينا عن الإسلام والسنة ويميتنا عن الإسلام والسنة. وهذا آخر البيان لمعاني الكتاب على ما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع. العقيدة الواسطية بقراءة غيره صاحبنا، ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في رفع النبراس إجازة طلاب الأساس. والحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم أضرب على كلمة ليلة، يوم ليس اليوم الأربعاء، ثلاثاء 14 من شهر شوال 37 و400 في مسجد الشيخ عبد الوهاب الفارس رحمه الله بمدينة الكويت. وهذا آخر وهذا المجلس، ولقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد المغرب في شهر.